مري على فرقك يا شوق ناوي مرز من له وقفة الليل أحباب يشهد على ما قول قلب شكاوي دمع النثر تهبال من بين الأهداب دمع النثر تهبال من بين الأهداب كانك على ذبح الوفا فيه قاوي اذبح خاف وقل لي يحبك ولا تاب واللي يبقى من وقتنا ما يساوي لحظة نعانيها من البعد أغراب لحظة نعانيها من البعد أغراب ليالي نجوم الليل مالي بهاوي فرقا منات الروح لو طارت السباب يا ناصفين القلب ما لهم داوي غير الحبيب اللي له القلب طوار غير الحبيب اللي له القلب طوار ليالي نجوم الليل مالي بهاوي فرقا منات الروح لو طارت السدار يا ناصفين القلب ما لهم داوي غير الحبيب اللي له القلب طلّى غير الحبيب اللي له القلب طلّى مني على فرقك يا شوق ناوي مرز من له وقفة بين الأحباب يشهد على ما قول قلب شقاوي دمع النثر تهبال من بين الأهداب دمع النثر تهبال من بين